بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلعلنا نختم اليوم ما يتعلق بمسائل النكاح إن شاء الله تعالى من كتاب آداب الشرعية للشيخ محمد بن عبد القوي المرداوي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وحرم على كل نكاح التي زنت إلى توبة ثم انقضى عدة زدي. وعن أحمد: إن يبغيها من زنى بها فتوبته شرط لعقد معقد. في هذين البيتين بيان لتحريم نكاح الزواني والزاني، الزواني والزنا، فلا ينكح الزاني ولا تنكح الزانية، لقول الله سبحانه وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز نكاح الزواني من العفيفين، كما لا يجوز نكاح العفيفين أو نكاح العفيفات من الزنات إلا بعد توافر شرطين لا بد منهما حتى يصح النكاح. الشرط الأول: التوبة النصوح، بأن يغلب على الظن صدق توبته وتوبتها من كل الذنوب، وخاصة الزنا الذي هو من أعظم الذنوب وأبحشها. قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والزنا خطورته لا تحد، لا تقف عند حد، ففضلا عن تحريمه الشرعي فإنه تنتج عنه نتائج خطيرة، منها اختلاط الأنساب، ومنها ضياع الأمور من كل من الزاني والزانية، ومنها أنه يجر إلى ذنوب أخرى، بل قد يجر إلى التساهل في أعظم أمر وهو بعد الشهادتين، ألا وهو الصلاة، وله مسببات كثيرة، منها الجلوس على هذه الفضائيات ورؤية التمثيليات والخزعبلات الماجنة والهابطة، بل إن منها ما قد يقدم باسم الدين وهو دعوة إلى الفحش والخنا، حيث توجد فيه التمثيليات بأصوات الماجنين والماجنات، وإن زعموا أنها تمثيليات إسلامية. ومتى كان الكذب وسيلة من وسائل نشر الإسلام، ومتى كان الدجل والسفه والتمثيل وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل. لما ضعفت صلة الناس بكتاب الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، بدأ أدعياء الدعوة والمرضى والموتورون بدأوا يخترعون أساليب ووسائل جديدة للدعوة إلى الله، وزعموا أنها من الوسائل الجائزة، ألا وهي التمثيليات والمسرحيات وبعض المنتديات التي تجمع من هب ودب وتروج لجمع الغث والسمين باسم المنتديات الإسلامية، وهي لا تمت أحيانا للإسلام بصلة، بل ربما كانت تنخر في عظام الأمة الإسلامية بالهدم، كما يحصل من بعض القنوات التي تحسب على الإسلام وتسمى قنوات دينية، وهي من أكبر معاول الهدم، بل إن منها ما ينشر الشرك، ومنها ما ينشر الغنى والتمثيل، ومنها ما ينشر الاختلاط، ومنها ما يدرب الفتيات على البروز والظهور، وكل ذلك باسم الإسلام وباسم الدعوة إلى الإسلام. فكم من قناة يغتر بها البعض من الناس، وهي لا تعد أن تكون قناة تدعو إلى عكس ما يظن أنها تدعو إليه، تريد أن تقدم الإسلام للعالم في قالب محرم، في قالب ليس من دين الله سبحانه وتعالى، من الاختلاط والتمثيل والغناء المسمى بالأناشيد وما إلى ذلك من الدجل والسفه الذي يتبناه كثير من أدعياء الدعوة إلى الله زورا وبهتانا. فاحذر يا عبد الله، العلم قال الله قال رسوله، وليس العلم في تلك القنوات التي تدرب الناس على الموسيقى، وإن لم تكن فيها موسيقى على حد زعمهم حقيقية، فإن عندهم موسيقى الآن بحركات صدى الأصوات والترجيع الناتج عن معالجة بعض الأصوات حتى تتحول إلى موسيقى، وليس فقط إلى ما يشبه الموسيقى. وبهذه المناسبة أحذر الإخوة وأئمة المساجد من طريقة توجد في الميكروفونات أو اللاقطات أو السماعات التي توجد في بعض المساجد، والتي ترجع الصوت أكثر من مرة حتى تتحول إلى ما يشبه الموسيقى. فتجد الإمام مثلا إذا قرأ قل هو الله أحد، تجد هذا الصدى الذي جعل في هذه تلك السماعة تعيد عدة مرات أد أد أد أد أد، يعني موسيقى تماما، هي موسيقى بالضبط. فاحذروا من هذه الترهات التي يحتال بها على الإسلام. وكثير من الأدعياء الآن الذين يعقدون منتديات ومؤتمرات وملتقيات لا يخرج صنيعهم عن مثل هذا، لا يخرج صنيعهم عن مثل هذا، يحضرون رجالا ونساء وكاشفات وعاريات وشبه عاريات، وينطبق على الكثير منهن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان في الناس لم أرهم بعد من أهل النار، من أهل النار صنفان من أهل النار لم أرهم بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ماذا ريحها، ورجل معهم سياط يضربون بها الناس. إذن احذر يا عبد الله أحذر ثم أحذر من هذه القنوات المشبوهة التي تتسمى بالإسلام، والإسلام من كثير منها براء، فهي تنشر السم في الدسم وتفسد على المسلمين دينهم في الوقت الذي يدعي مؤسسوها والقائمون عليها أنها تخدم الإسلام والمسلمين وأنها نصر للإسلام والمسلمين، وهم لا للإسلام نصروا ولا لمبادئ الكفار كسروا، فاحذروا من ذلك. ونعود إلى البيتين، فقد بين المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز نكاح الزاني ولا الزانية إلا بشرطين: الشرط الأول ثبوت توبتهما، والشرط الثاني انقضاء العدة بالنسبة لمن؟ للزانية. انقضاء العدة بالنسبة للزانية، ظهور التوبة ثم انقضاء العدة من هذا الوطء المحرم حتى يتأكد من عدم حصول حمل، وإن كان ثمة حمل فعدتها بوضع الحمل، وإلا فهي إن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، وإن كانت آيسة أو صغيرة فعدتها ثلاثة أشهر، شأنها شأن المطلقة أو المخالعة. فإذا لا بد من مراعاة هذه الشروط، ولا بد من ثبوت التوبة وصلاح الأمور، ثم إذا ثبتت توبتها أو توبته فلا بأس من أن يتزوجا أو يزوجان، سواء تزوج فيما بينهما، أعني عقد بينهما، أو تزوج الرجل بامرأة صالحة ما دام قد ظهر ماذا؟ صلاحه، أو المرأة برجل صالح إذا كان قد ظهر ماذا؟ صلاحها. وهنا أنبه على مسألة، وهي أن ثمة عوائد في بعض البلاد، وذلك أنهم يجبرون الزاني بأن يتزوج من زنى بها بقصد ستر الأمور أو معاقبته ويعني على فعله أو نحو ذلك. وهذا العمل لا شك أنه عمل مشين. أولا إذا جمع بينهما وهما ما زال يحترفان هذه المهنة الخطيرة الوضيعة، فإن الأمر يصبح في غاية الخطورة، بحيث قد يتحول هذا البيت الخبيث إلى بؤرة فساد لأناس آخرين فيوقعون الناس في الفساد. والأمر الثاني في حال ظهور توبة أحدهما، فإن ذلك ظلم له ولها، فإن كانت صالحة ظلمت هي بإجبارها على الزواج من هذا الزاني، وإن كان هو صالحا ظلم أيضا بزواجه من هذه الزانية، حرم ذلك على المؤمنين. فلا بد من الحذر من مثل هذه العادات القبيحة، وأن ينأى المسلم بنفسه عنها، وأن تزول من المجتمع بالكلية بدلا من التبرير لها. وهذا عمل ليس من شرع الله في شيء، بل هو مخالف لآية سورة النور التي سمعناها قبل قليل. نعم. ولا تنكحن في الفقر إلا ضرورة، ولذ بوجاء الصوم تهدى وترشدي. يوضح المصنف رحمه الله تعالى إلى أن من كان فقيرا لا يستطيع القيام النفقة والكسوة وما إلى ذلك، فإن الأولى في حقه ألا ينكح النساء لئلا يعرضهن لأمور أخرى. وعليه، وقد جعل الله له يعني مخرجا ودواء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني بمثابة الخصاء، بحيث تخف حدة شهوته فيبتعد عن المعاصي. وهذا الذي يكره في حقه الزواج إن كان فقيرا، هذا في حال خوفه، في حال عدم تعرضه لماذا؟ للفتنة والعنت. أما إذا خشي الفتنة والوقوع في الحرام فينبغي له أن يبادر إلى الزواج حتى وإن كان فقيرا. والله تبارك وتعالى يقول: وليستعف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وفي حق ما استثني يقول تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. فلا تيأس من رحمة الله، ولا تعرض نفسك للعنت، بل أقبل على الطاعة وأقبل على الخير، والله تبارك وتعالى سيجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. نعم. وكن عالما أن النساء لعب لنا، فحسن إذن مهما استطعت وجودي، وخير النساء من سرت الزوج منظرا، ومن حفظت في مغيب ومشهدي، قصيرة ألفاظ قصيرة بيتها، قصيرة طرف العين عن كل أبعدي، عليك بذات الدين تظفر بالمنل ودود الودود، عليك بذات الدين تظفر بالمنل ودود الولود الأصل ذات التعبد، حسيبة أصل من كرام تفز إذن بولد كرام والبكارة فاقصدي. يوجه الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات إلى اختيار النساء الفاضلات الطيبات، وأخبر أن النساء لعب لنا نحن الرجال، فعلى المرء أن يختار اللعبة المناسبة الطيبة ذات الدين وذات العقل الراجح. وهذا يستند إلى مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. فليس المقصود باللعب المهزلة، وإنما المقصود أن المرأة الصالحة بمثابة اللعبة للرجل الذي يصونها وتصونه ويعفها وتعفه ويقوم بحقوقها وتقوم بحقوقه. فعليك أن تختار لنفسك الودود الولود اللعوب، الطيبة الحسيبة النسيبة، التي تسعدك في دنياك وتكون عونا لك على أخراك. وذكر من بعض الأوصاف التي ينبغي الاهتمام بها، فمن ذلك اختيار المرأة الصالحة الطيبة الجميلة، ما وجدت إلى ذلك سبيلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الإيش؟ الصالحة، التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. فيختار من هذا الصنف الطيب من النساء، ويحرص على ذات الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمعول عليه هو الدين، والتي يحرص عليها هي ذات الدين، كما يحرص على تزوج البكر كما سمعنا: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. والأبكار أفضل من الثيبات، ولا يعني هذا تحريم النكاح أو كراهة النكاح من الثيبات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكرا واحدة وهي أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبقية نسائه كلهن ماذا؟ ثيبات. فعلى المسلم أن يحرص على ذلك، كما أن عليه أن يحرص على المرأة التي هي حبيسة بيتها، أمينة في بيتها، جيدة في المحافظة عليه، قصيرة بيتها لا تخرج منه إلا لحاجة ضرورية، قصيرة قليلة بعيدة عن الأذى، لا تؤذي جيرانها ولا تؤذي أقاربك، قصيرة الصوت فلا ترفع صوتها، قاصرة في المحافظة على بيتها، مقتصرة عليه، جالسة فيه، معتنية بتربية أولادك وأبنائك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، قصيرة الطرف لا تنظر إلى ما حرم الله جل وعلا. فهذه الأوصاف نسأل الله تبارك وتعالى قل أن توجد، وهي موجودة في الجنة كما قال الله جل وعلا: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فعلى المسلم أن يحرص على من قد تغلب على من تغلب عليه هذه الأوصاف، ولا شك أنه لن يحصل على ما وصف به نساء الجنة وحواريات الجنة، لكن عليه أن يجتهد في اختيار المرأة الصالحة قليلة الصوت، لزيمة حبيسة بيتها، لا تؤذي جيرانها ولا تؤذي الآخرين ولا ترفع صوتها، وتقابلك دائما بالبشر والسرور والعناية بكل ما يسعدك ويكون عونا لك على طاعة الله عز وجل. وابحث عن حسيبة النسيبة الطيبة التي تسعدك، ولا تأخذ كما تقدم بالأمس إلى من هي فوقك لئلا تستعلي عليك فتفسد الحياة الزوجية. وعليك بنكاح الودود الولود كما حث على ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: عليكم بالودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فعلى المسلم أن يراعي هذه الأوصاف عندما يبحث عن المرأة الصالحة التي تسهم بفضل الله عز وجل في إسعاده في دنياه وآخرته. وواحدة أدنى إلى العدل فاقتنع، وإن شئت فابلغ أربعا لا تزيدي. يقول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الأصل هو التعدد كما نص على ذلك غير واحد من المفسرين لهذه الآيات، ولكن ذلك مقيد بأن يغلب على ظنك قدرتك على العدل بين الزوجات وعدم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فإذا غلب على ذهنك ذلك فعليك أن تطبق هذه السنة، وإياك أن تكون مرهونا لإملاءات شروط قد نبهنا على خطورتها بالأمس، كقولهن لا سابق ولا لاحق، وكذلك اشتراطها طلاق ضرتها، وكذلك اشتراط ألا يتزوج عليها، وكذلك سائر الشروط التي ليست في كتاب الله عز وجل. وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فلنحذر من هذا، ولنتنبه ولنحرص على ما تتوفر فيها الأوصاف الطيبة. فإن خفت عدم العدل، سواء كان في المبيت أو الكسوة أو النفقة أو ما إلى ذلك، فعليك أن تكتفي بواحدة. نعم. ويشرع إعلان النكاح وضربهم عليه بدف للخلاف لمفسدي. وقبل ذلك يعني أنبه على أهمية اختيار المرأة الصالحة ذات الأوصاف الطيبة التي تقدم الكلام عليها. وهنا بالنسبة للأمر بالعدل، يتطلب أن تعدل في النفقة والكسوة وكذلك المبيت والسكنة. أما ميل القلب أو حب القلب فأنت غير مؤاخذ به، كما قال الله جل وعلا: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وكما جاء في الحديث: اللهم هذا قسم فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. وتصريحه صلى الله عليه وسلم بأن عائشة هي أحب نسائه إليه عليه الصلاة والسلام، حيث قيل: من أحب الناس نسائك إليك؟ قال عائشة. قال: ومن الرجال. قال: من؟ أبوها، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. ثم في البيت التالي بيان ما يتعلق بأهل البيت. قبل عاد أحسن الله إليكم الفرق بين المرداوي رحمه الله والقحطاني رحمه الله في نونيته. المرداوي حث على النكاح، والقحطاني رحمه الله يقول: نعم نعم، زهد فيه، قال: أعرض عن النسوان جهدك وانتدب، نعم، لعناق خيرات هناك حساني. لعل القحطاني يرحمه الله لا يقصد طبعا، بل إنه لا يقصد التحريم والمنع، ولكن في الواقع أن بيته هذا، وكما نبهت في شرحه، مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا لا يوافق على ذلك رحمه الله، لكن لعله يحث على الزهد فيما قد يوقع في المخالفات الشرعية، وإلا فهو بين بعض أحكام النكاح حتى نفس القحطاني رحمه الله. إلا أن المرداوي هنا يرغب أكثر في نكاح الطيبات العفيفات اللعوبات الودود الولود والمتاع الصالح الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. أيضا حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين: ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحك. نعم. وتضاحك. هذا في المسند. نعم. المسند بزيادة محسنة: وتعضها وتعضك. نعم. هذا أيضا مما يرغب فيما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزواج الأبكار، ويعني بين أو علل بأنها تلاعبك وتلاعبها، تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك. واللفظة التي صححها بعض أهل العلم، المقصود يعني بيان ما بين الزوجين من مودة ومحبة وملاطفة، ويعني أمور يعني تدعو إلى نكاح المرأة الطيبة، لأن هذا ناتج عن المحبة والمودة والرحمة التي جعلها الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم وبينهم وجعل بينكم مودة ورحمة. انتبه، هذا أمر فيه أسرار عظيمة. وجعل بينكم مودة ورحمة، فسبحان الله، يتزوج الرجل امرأة أجنبية لا تعرفه ولا يعرفها، وربما كانت من أقصى البلاد التي لا يعرفها، فيجعل الله بينهما هذه المودة وهذه الرحمة، وهذه سنة الله في خلقه لمن بنى زواجه على تلك الأسس التي بين المصنف كثيرا منها. ويشرع إعلان النكاح وضربهم عليه بدف للخلاف لمفسدي. هنا يبين الشيخ رحمه الله بأنه يشرع إعلان النكاح، ومن الإعلان أن يضرب عليه بالدف، أن يضرب عليه بالدف حتى يكون فرقا بين النكاح الصحيح والنكاح الإيش؟ الفاسد، حتى يكون ثمة فرقا أو فرق بين النكاح الصحيح والنكاح الفاسد. والدف خاص بالنساء في العيد وفي النكاح، ولا يتوسع فيه للرجال كما هو الحال الآن من توسع الناس في ذلك ولعب الطبل وما إلى ذلك مما هو خاص بالنساء. والدف ليس هو ما قد تفعله بعض النساء من التوسع في هذا حتى تحضر بعض آلات الطرب واللهو والعياذ بالله، وما يسمى بالطنبور أو الشيء الذي له شنشنة ونحو ذلك. فيجب الاقتصار على الدف المعروف الذي لا يحدث شيئا من هذا، وهذا من أجل إعلان النكاح، لأن إعلانه سنة بل واجب حتى يكون هناك فرقا بينه وبين النكاح الفاسد وبين المحرمات. وبهذه المناسبة يعني نص العلماء على يعني أهمية البعد عن بعض الأنكحة حتى وإن كانت قد تتوافر فيها كثير من الشروط واللوازم، غير أنها وأنه يترتب عليها أمور خطيرة مثل ما يسمى بنكاح المسيار أو المسفار أو نحو ذلك. إن النكاح لا بد أن يكون على الأسس الشرعية، فيتجده كما قلت بالأمس يأتي مثل اللص تماما يتلصص من أجل الوصول إلى زوجته التي أخذها بهذه الطريقة. فينبغي الوضوح، وينبغي يعني الجد والاجتهاد في أن يكون نكاحا مستوفيا لكافة الشروط والسنن والواجبات. نعم. نعم. أثر عائشة رضي الله عنها: فرق ما بين الحلال بين النكاح والسفاح الضرب بالدف. نعم، هذا أثر عظيم لأمنا أم المؤمنين رضي الله عنها، إن من الفرق بين الحلال والحرام الضرب الدف، يقصد بذلك الإعلان، إعلان النكاح، وهذا يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوا عليه بالدف. نعم. وسل خيرها الرحمن ثم استعذه من أذى شرها عند الزفاف تسددي. يعني إذا دخلت أردت الدخول بأهلك فينبغي أن تتأدب بالآداب الشرعية، فتمسك بها أو بناصيتها وتقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. ولا تكن يعني رجلا تهجم كما يهجم السبع على فريسته، بل سم الله عز وجل وطبق هذه السنة، وقل عند إرادة الجماع: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وعليك أن تأتي بمقدمات يعني تزيل وحشتها ويعني تبعد أو تخفف من غربتها، لا سيما إن كانت غريبة لا تعرفها، فعليك أن تقدم من المقدمات الطيبة ما تزول به تلك الوحشة. نعم. وحق على الزوجين أن يتعاشرا بعرف وبذل الحق لا بتنكد. الواجب على كل من الزوجين إعطاء حقه، حق زوجه الذي أمره الله تبارك وتعالى به. فعلى المرأة حقوق وعلى الرجل حقوق، وإذا فعليها أن يكرمها وتكرمه، وأن تستجيب له إذا طلبها إلى الفراش. قد ثبت في الحديث أن المرأة التي يطلبها زوجها فلا تستجيب له تبيت والملائكة تلعنها، فلنتنبه لهذه الآداب. وهو أيضا ينبغي أن يكون من جانبه لطيفا رحيما وقورا متلطفا مع أهله، يدخل عليهم السرور قبل أن يعني قبل أن يفعل أي شيء. نعم. وليس حلالا وطء سرية ولا لزوجته في الحيض والدبر اصددي، ومن شاء بين الإليتين تلذذا إذا هو لم يولج فليس بمبعدي. يعني لا يجوز اتيان المرأة أو السرية حال الحيض، كما قال الله عز وجل: ولا تقربوا، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والمقصود من حيث أمركم الله أي في الموضع الحلال، وهو الفرج الذي هو طاهر، وعلى أي شكل كان الوضع. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، بشرط ماذا؟ بشرط يعني جعل بشرط استعمال المكان الطاهر المحل الذي أحله الله تبارك وتعالى لك، ولك أن تستمتع بأي جزء من جسمها حال الحيض، ولها ينبغي لها أن تستجيب لك فتباشرها في غير الحيض وفي غير الفرج حال الحيض وفي غير الدبر، لأن النكاح في الدبر محرم ولا يصح بحال من الأحوال. والمصنف رحمه الله تعالى يعني بالغ هنا في بعض الأوصاف، ولكن أقول يخشى أن من يحوم حول الحمى فإنه يوشك أن يقع فيه، فما أشار إليه من التمتع بما بين الإليتين المرأة أخشى أن يجر إلى ما هو فوق ذلك. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وابتعد عن الحمى فإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. والإنسان ربما إذا قرب من الحمى ربما وقع فيه، فابتعد عن مثل هذا، وهذا ينبغي أن يعني لا يتوسع فيه كما ذكر المصنف هنا يرحمه الله. وبهذه المناسبة هناك تقليد للغرب لدى بعض الشباب أو بعض الناس فيما يتعلق بالمعاشرة الزوجية، فقد يقعون في شيء من القذارة وشيء من يعني الأشياء التي يمجها العقل السليم وتمجها الفطرة السليمة إلى درجة، ولا أستطيع أن أدخل أكثر من هذا، لكن المهم على المسلم أن ينأى بنفسه عن ما لا يليق في المعاشرة الزوجية من التعريض نفسه للقاذورات وما إلى ذلك، كما يشاهد في كما يحصل من بعض المقلدين للأفلام الغربية. وأنا أعرف أن طلاقا حدث بين زوجين أعرفهما بسبب هذه القضية، هي تريد تطبيق بعض الحركات التي تعلن في الأفلام، والرجل لا يريد لأنه رجل نظيف عفيف، وفيما أحل الله كفاية لمن تدبر وتأمل. فقالت أصرت لأنها كانت ترى بعض الأفلام عندما تزور أهلها، وهو رجل فاضل ليس عنده شيء من هذه الأفلام، فكان الطلاق هو المخرج، وقال لها اذهبي إلى من يطبق معك هذه الحركات القذرة. نعم. صلى الله عليكم. الحافظ ابن كثير رحمه الله البداية والنهاية ذكر في ترجمة الخليفة سليمان بن عبد الملك عفى الله عنه وعنه يقول بأن السلف رحمه الله مدحوا له مقولته المشهورة في الوطى بين في غير محله، قال والله لولا أن الله ذكره في كتابه ما تخيلت عاقلا يفعله، ذكره في مناقبه. الله أكبر. يعني الحذر. يروى أيضا عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى أنه قال في حق في شأن الإتيان في الحشوش والأدبار أنه قال أنا أهرب عنه إذا رأيته بعيدا فكيف أدخل عليه في جحره. فينبغي أن يعني ينأى المسلم بنفسه عن هذه القاذورات المحرمة، ولا أدري كيف يرضى المسلم بفعل الحرام والقذارة ويبتعد عن ما أحل الله له تبارك وتعالى. نعم. وقيل يسن الوطء في الشهر مرة وإلا ففي الأسبوع إن يتزيدي، وليس بمسنون عليه زيادة سوى عند داعي شهوة وتولدي. وسم وقل اللهم جنبنا وما رزقت الشياطين ادعو للوطء تهتدي. ويكره تكثير الكلام مجامعا وعن نزعه من قبل تتميمها اصددي. ويسرع أيضا أن يلاعب قبله ويكره منه وطؤها ذا تجردي. وأن وضوء المرء مع غسل فرجه إذا رام عودا يستحب فجودي. ويكره وطء الخود مع رأي غيرها ولو خودي خودي أمس. ويكره وطء الخود مع رأي غيرها ولو ضرة ترضى وجمع بمرقدي. هنا نبه المصنف رحمه الله على بعض الآداب التي تنبغي مراعاتها حال الجماع، من ذلك أن تسمي وتقول اللهم جنبنا الشيطان، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ومن ذلك ملاعبة المرأة قبل يعني بدء هذا العمل، ومن ذلك التستر وعدم التجرد إلا إذا كنت تحت لحاف ساتر، ومنها يعني الملاطفة والملاعبة، ومنها أيضا مراعاة الأحوال. وذكر المصنف بأنه يعني لا يلزمك أكثر من شهر بالنسبة للرجل الذي ليست لديه قدرة، فإنه يعني لا يقل يعني فعله عن مرة في الشهر، وقيل مرة في الأسبوع. والحقيقة أن هذا التحديد محل نظر، فعلى المسلم أن يراعي المرأة وهي يجب أن تراعيه أيضا، فيعني ينبغي أن يعني والأصل في هذا ما يأنس له الزوجان وما يرتحان إليه مما أباح الله لهما. فالتحديد بأيام وليالي معينة في الحقيقة محل نظر، إلا عند المشاحة كأن يكون مريضا لا يتمكن، أو تكون هي مريضة كذلك. ويعني يذكر قضية حكم القاضي شريح رحمه الله تعالى التي شكت زوجها بأنه مشغول بالعبادة وأنه كان لا يعطيها حقوقها، فحكم لها بماذا؟ بليلة من كل أربع ليال. ولعل هذا أولى من التحديد بالأشهر. ومما يكره بذلك أيضا يعني جعل الزوجتين في مكان واحد بحيث يرين بعضهما في حال الجماع، إن هذا من سوء الأدب ومن يعني قد يتبجح به بعض الناس، والذي يظهر أنه ليس إن فيه سوء أدب لأنها قد ترى عورة ضرتها ونحو ذلك، وقد تتأذى بمثل هذه الحركات التي لا تنبغي المسلم، وفيه مهانة لمشاعرها أيضا. فينبغي المسلم أن يتأدب بالآداب الشرعية التي ينتج عنها ديمومة الزوجية بإذن الله تبارك وتعالى. وطاعة الاستمتاع للزوج أو جبا بإضابه يضب عليها وتبعدي، فمن أضبت زوجا بعصيانها تبت، ملائكة الرحمن تلعنها سندي، وإذنك ندب في عيادة محرم وحضرتها للميت لا بتشددي، وإن خرجت في زينة أو تطيبت لتمنع، وإن خفت الأذى امنع وشددي. يبين المصنف رحمه الله تعالى بعض يعني الآداب أيضا، ومن ذلك أنه ينبغي له أن يعني يأذن لها في حدود الشرع لزيارة مريض أو زيارة أقارب أو محارم، وعليها لا تخرج بغير إذنه، لا تخرج بغير إذنه، فإذا منعها وجب عليها أن تمتنع. وينبغي له أيضا هو أن يراعيها بأن يأذن لها في حدود ما أحل الله تبارك وتعالى، كما أنه يعني كما أن المرأة تأثم في حال رفضها إعطاء الزوج حقه، وكما تقدم لنا أن الملائكة تلعن من تبيت وزوجها غاضب عليها بسبب مسألة الفراش. فعلى كل من الرجل والمرأة أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يقوم بحق الآخر. نعم، انتهى. وبهذا ختمنا بمسألة النكاح، ونبدأ في الفروض العينية والكفائية في يوم الخميس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: هل يجوز رفع اليدين في الدعاء عند عقد النكاح، وهل تشرع قراءة الفاتحة؟ كل ذلك من البدع، ولم يرد قراءة الفاتحة لا في النكاح ولا على الجنائز ولا عند زيارة القبور ولا عند عقد صفقة تجارية ولا عند دخول منزل. القرآن كله خير عند دخول في المنزل، لكن كونك تخصص الفاتحة أو تلتزم طقوسا معينة لا تخرج عنها، لا شك أن هذا من البدع. كذلك رفع الدعاء عند النكاح، عند عقد النكاح، رفع الأيدي بالدعاء عند عقد النكاح، وكذلك جعل منديل على يدي الزوج وأبي الزوجة حال ماذا؟ حال العقد، وجعلهما يمسكان بأيدي بعضهما حال العقد، كل ذلك ليس عليه دليل، وإنما ينبغي البدء بالخطبة الحاجة المسمى بخطبة ابن مسعود، وليست خاصة بالنكاح، بل في كل أمر ذي بال، وهي الخطبة المعروفة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى آخر الدعاء المعروف، وقراءة الآيات من سورة آل عمران والنساء والأحزاب في النكاح وفي أي أمر ذي بال. أما رفع الأيدي بالدعاء حال النكاح فهذا من البدع التي أحدثها الناس، كذلك استعمال المنديل ونحو ذلك من الطقوس. نعم، أسأل الله إليكم. قبل سؤال مهم في مسلسل الهجرة زعموا في قناة الرسالة، يقول وفقه الله بأنه ابتلي بالعادة السرية ولم يستطيع أن يفارقها وهو مقيم لطلب العلم، هكذا قال. يقول أيهما أوجب، الزواج أم الصبر على هذه العادة مع طلب العلم؟ العادة السرية محرمة، كيف الصبر على هذه العادة مع طلب العلم؟ ثبت العرش ثم انقش، هل هي حلال حتى تصبر عليها مع طلب العلم؟ الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو إيش أو ما ملكت أيمانهم، ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالعادة السرية من الابتغاء من وراء ذلك، وهي محرمة، محرمة قطعا لا شك أنها أهون من الزنا، لكن لا يشك أحد في تحريمها. وما يروى عن بعض الأئمة من إباحتها أو اللجوء إليها عند الضرورة محل نظر من جهتين: الأمر الأول عدم ثبوت ذلك، والأمر الثاني أنه ثبت طبيا أنها مضرة ضررا عظيما وخطيرا، فقد تؤدي إلى الجنون، وقد تؤدي في المستقبل إلى ضعف إلى ضعف الباءة، وقد تؤدي أيضا وهذا أمر ثابت إلى عدم الإنجاب، وقد تؤدي إلى كثير من الأمراض في البروتستات وغيرها. فكل هذه حرية كافية بتحريم هذه العادة. وكونك تقول هل أصبر على هذه العادة وأطلب العلم ولا تزوج، لا، أقول لك تزوج ولو تركت طلب العلم، ابدأ بالزواج إن كنت قادرا عليه، وطبق الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والعلاج الذي تستعيض به عن هذه العادة السرية وهي الاستمناء أو ما يسميه الفقهاء بجلد عميرة، لا شك أن هذا محرم، لكن تستعيض عن ذلك بالصوم، ومن يستطيع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وابتعد عن أي منظر يثير غريزتك، هذا مهم جدا، ابتعد عن جميع المناظر التي تثير الغريزة وتوقعك في هذا الأمر الخطير. نعم، أسأل الله إليكم. المسلسل الذي اشتهر للأسف في الآونة الأخيرة، نعم، مسلسل الهجرة التمثيليات في قناة الرسالة وغيرها، أنا أتقرب إلى الله عز وجل بأن أقول إن النظر في قناة الرسالة وقناة طيور الجنة وما شاكلها من القنوات الخطيرة أنه لا يقل خطورة عن النظر في التمثيليات الإباحية. لماذا؟ لأن هذه القنوات تشارك القنوات الإباحية الأخرى في الموسيقى، تشاركها في التمثيليات، تشاركها في تدريب البنات الصغار على ماذا؟ على الغناء المسمى بالأناشيد، وهو غناء. بل إن بعض القنوات من هذه فيها دعوة إلى الشرك ودعوة إلى البدع والخرافات وإقامة الموالد وإقامة الحفلات البدعية والتلاعب بكتاب الله عز وجل. تجده يأتي بآية قرآنية ثم يأتي بعدها بغناء يسمونه بالأناشيد، وهو لا يعد أن يكون غناء. وبعض القراء شوهوا ما من الله عليهم به من حفظ القرآن والتغني به، شوهوه بأن خرجوا علينا بالأناشيد فأصبحوا منشدين. وأنا أعرف الكثير منهم، أقول لهم قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربى بنفسك أن ترعى مع الهمل، والله لا يجتمع حب القرآن والأناشيد في قلب امرئ مسلم، لأنهما متنافران متباعدان. فالأناشيد التي يفعلونها الآن ويحيون بها الليالي والأيام هي غنى في ألحانها وفي شكلها وفي تنظيمها وفي التهيئ لها. فإن استدل البعض عن بالإنشاد الذي رخ والحداء الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فشتان بين مشرق ومغرب، الحداء والإنشاد المرخص فيه بدون ترتيب وبدون أن يتخذ ماذا مهنة، يفعلونه عند سير الإبل عند السفر وفي نظم المتون وما إلى ذلك، ولكن لا يرتب له ترتيبا معينا وتقام له الأمسيات والسهر الليلي إلى ما يقارب الفجر، وبالتالي تعريض المرء لترك صلاة الفجر والتأخر عن صلاة الجماعة. وإني أنصح هؤلاء المنشدين الذين ما لم يكتفوا بما حباهم الله من حفظ القرآن، عليهم أن يطهروا أفواههم وحناجرهم وقلوبهم بكتاب الله الذي رزقهم الله إياه، وأن يعنوا به وأن يعملوا به وأن يجتهدوا في تطبيقه والوقوف عند حدوده، وأن يربأوا بأنفسهم عن خلطه بهذا الإنشاد الغنائي الذي فتن به كثير من الناس. أعرف الكثير صوته طيب بكتاب الله عز وجل، لكنه والله خربه بهذه الأناشيد. ألا قل لهم قول عبد نصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع، ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صدع. فانتبه واحفظ نفسك، طهر قلبك، طهر لسانك، أبعد هذه الأناشيد وألقي بها في الزبالة، ابتعدوا عن هذه القنوات سواء المسمى بالرسالة أو المسمى بماذا بطيور الجنة أو ما إلى ذلك، والقنوات التي تشبهها كثيرا الآن، وقناة الصحراء وقناة الواحة هذه كلها ضياع، يعني كلها ضياع للوقت وإهدار للوقت وإضاعة للوقت، يسهرون عليها إلى الفجر، وفيها أحيانا من التفاخر بالأنساب والأحساب، وفيها من العصبية الجاهلية ما لا يمكن تصوره، وفيها من الدعوة من المدائح الكاذبة ما لا يمكن تصوره، وفيها وفيها وفيها وفيها من إضاعة الأوقات وإحياء النعرات الإيش الجاهلية القبلية. فاحذر يا عبد الله، احذر من ذلك وكن سلفيا على الجادة، ابتعد عن هذه الأوحال، ابتعد عن هذه القنوات، ابتعد عن ما يسمى بالأناشيد. والإنشاد لا بد له من شروط، وهو أن يكون ما يقال فيه مباحا، وألا تصحبه معازف، وألا نقلد فيه المغنين والمغنيات، وألا يكون غاية. فاحذر من ذلك يا عبد الله، قد هيأك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. وإلى درس الغد في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.